كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق الكتاب والسنة. عن الربيع قال: سمعت الشافعي رحمه الله يقول: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا به ودعوا ما قلته. عن مالك بن أنس رحمه الله قال: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. وعن سفيان رحمه الله قال: أكثروا من الأحاديث فإنها سلاح. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وأهله وصحبه أجمعين. شذرات من آثار السلف، يقدمها إبراهيم بن محمد شعبان وفقه الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفع بهذا الجمع جامعه وقارئه وسامعه، وأن يرزقنا اتباع السلف الصالح في أمورنا كلها. والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. شذرات من آثار السلف. شذرات من آثار السلف.